فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم لأكفرن فاستجاب لهم ربهم لكن لن نتقوا ربهم

وَقَمَّ اللَّهُ